السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا عن الأحلام والأماني التي لنا فيها ما نشاء إن شاء الله، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ها هو الموفق السعيد برحمة ربه، قد ترك الصراط خلفه ومر على الصراط، وهو لأول مرة يضع قدمه الأولى على بر الأمان. يا سلام، الناس بعد ما يمر من على الصراط ويضع أقدامهم على بر الأمان يكون ترك وراءه كل تعب، ترك وراءه تعب الدنيا، ضيق القبر، قربات المحشر، هول المشاهد، ترك كل شيء، ترك الصراط وعده، وأول ما يعدي خلاص تبدأ سعادة أبدية، زاحفا في خضم الوفود السعيدة. فرحة الفوز اليوم لا توصف، أعظم فوز في تاريخ البشرية والخليقة كلها. سبحان الله، الكل في لحظات سعيدة، وكل المتقون، كل المتقين على امتداد التاريخ البشري الطويل تلاقيهم في الحشود دي. بقى يا سلام، جميع الصالحين اللي اشتهروا في التاريخ، الأنبياء الرسل عليهم السلام واللي اتبعوهم بإحسان، كل دول موجودين، الكل موجود هنا من لدن آدم إلى آخر فرد مؤمن. تبقى ماشي وجنبك غلام الأخدود، تبقى ماشي شايف مجموعة كده مبتسمة، تحس إن هم أولاد ناس، كانوا أولاد العز. مين دول؟ أصحاب الكهف. تشوف نبي ملك من الملوك، نبي الله داود، وتشوف من رزق الجمال يوسف عليه السلام. كل ده أنت شايفهم حواليك، شايف أبو بكر، شايف عمر، شايف عثمان، شايف أم سلمة، شايف حفصة، شايف عائشة، فاطمة بنت محمد، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ترى خديجة وتنضم لكوكبة الأنصار، وترى كوكبة المهاجرين. يا سلام، الكل مسرور، الكل فرحان، والكل بيرحب إخواته وبيصافح وبيبارك، حاجة كده من باب التقريب، وإلا فالمعنى أعمق من ذلك بكثير. زي صبيحة عيد الفطر كده، بعد ما الناس صامت وأمسكت عن المفطرات طوال رمضان، أو حال صبيحة يوم العيد بعد ما رجعوا من عرفة وباتوا في مزدلفة وأمسكوا عن محضرات الإحرام واستكثروا من الطاعة، اجتمعوا في صعيد واحد بلباس واحد وشعار واحد. يا سلام، الكل وافد، الكل يفد. يفد على مين؟ على الرحمن. الله الله، طيب ازاي هندخل الجنة؟ وازاي سنفد؟ وهنكون ركبين ايه؟ وهيكون الباب والابواب شكلها ايه؟ وهندخل ازاي؟ قال لي إن شاء الله بإذن الله سنطوف حوله. فالكل يفد على الرب في أعظم مشهد وأكرم حفل. مسيرهم في الدنيا كله شيء، ومهما تخيلت شيء والواقع يومها هيكون حاجة تانية خالص. الكل ماشي أفواج، يسيرون أفواجا زي ما كانوا في الدنيا بيجتمعوا على الطاعة وبيحاولوا بقدر الإمكان يثبتوا بعض وبيدوروا على بعض في الدنيا عشان يعينوا بعض على الطاعة. يجي يوم القيامة برضو كده يخشوا الجنة، مفيش حد يدخل الجنة لوحده. الأصل دخول الجنة جماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فأوعى تحرم نفسك من مجموعة صالحة، أوعى تكون تحرم زوجتك وأولادك وبناتك هم يحتكوا بالصالحات. حذاري، ظبط الصحبة اللي هيمشوا معاهم. ظبطنا صحبة أولادنا في المدارس عشان يكونوا مع علية القوم، الناس اللي بتاخد علم يعني معين. دفعنا فلوس واستلفنا، والله أعلم للدنيا ولا الحاجة تانية. عاوزين نفكر في الصحبة اللي هتكون معاهم هناك، صحبة القرآن، صحبة الإنفاق، صحبة الأعمال الصالحة، البذل لدين الله. ويبقى ايه اليوم ده؟ النظام دقيق، درجة لم يعرفها البشر من قبل. البشر عمرهم ما عاشوا الجو النظام ده. سبحان الله، في فرق كبير جدا بين نظامهم وتخطيطهم في الدنيا وتخطيطهم ونظامهم اللي بينتظرهم هناك، اللي في عالم الغيب، اللي بيدبره العليم الحكيم وتتولى المهام الملائكة الكرام. سبحان الله. لكن هم متجهين بعد الصراط يفاجئوا ان في بقعة جديدة. هذه البقعة اسمها القنطرة، مكان جديد. المكان ده بعده على طول الجنة. بعد الصراط، اللي يعدي من الصراط ده كده خلاص، ده واحد ترك التعب. عشان كده في واحد بيقول للإمام أحمد، بيقول له إيه يا إمام متى الراحة؟ واحد تعب قوي، يا راحة إمتى بقى؟ بيقول له كلمة جميلة قوي، قال له إذا تركت الصراط خلفك. يا سلام على الكلام اللي بيربي الناس بعد كده على القوة والصلابة النفسية. مفيش هشاشة. تلاقي بعض الناس كده عنده ضعف نفسي رهيب. ليه؟ لأن هو تربى أن كل حاجة سهلة وأن الدنيا. الإمام أحمد واضح، واحد بيقول له الراحة، قال له الراحة النهائية يعني؟ إذا تركت الصراط خلفك، عم يبقى الصراط في ظهرك كده أنت عديت كده. يا جماعة العلماء في ملمح جميل عندهم، قليل من يبرزه، ويريت يكون يعني طلبة العلم والدعاء يبرزوه من خلال مؤلفات كتب وسلاسل، ألا وهي أن العلماء كان لديهم نفس تربوي عميق. فكلام الإمام أحمد ده تربية بامتياز، أو مش مجرد معلومة بيقولها له، هو بيربيه نفسيا وتزكويا وحاجات كتير قوي. فبعد ما يعدوا من الصراط خلاص هيبقى فيه راحة، بس في حاجة كده هتحصل. ايه هي بقى؟ قنطرة. القنطرة دي هو المكان اللي بيوصل بين، او اللي يعني الجسر بيوصل بين مكانين. هنا تبدأ القنطرة دي بقى، بيجتمع فيها مين؟ اهل الجنة فقط. يا سلام. احيانا اللي منكم كان بيطلع الحج، يطلع يعني يوفق للحج يعني، اسأل الله ان يرزقنا الحج والعمرة كل عام. فأحيانا كانوا يجمعوهم في مكان كده الأول، صح؟ يجمعوهم كده إيه في أماكن، حتى يقول لك اللي مسافر، أنت حتى مسافر من مصر في المطار يقول لك إيه اطلع على الموسمية، سبحان الله، وتنزل معاهم وبعدين تنزل في باصات معينة وبعدين يبقى في تفويج معين. مين دول؟ دول اللي رايحين يحج. سبحان الله. مين بقى اللي هنا هيجتمع؟ أهل الجنة بس، مفيش حد معاهم من غيرهم. القنطرة دي مكان لا يعلم ساعته وسمته إلا الله سبحانه وتعالى، بقعة من الغيب. هذه البقعة إيه اللي فيها؟ هذه البقعة هي بقعة التأهيل، بقعة التأهيل. قبل دخول الناس اللي نزلوا السعادة الأبدية، المكان اللي عرضه في السماوات والأرض لازم يبقى قبله في حاجة تهيئك للمكان ده. المكان ده في زيادة في الحفاوة، في تهيئة للنفوس قبل دخول الجنة. من الآخر، القنطرة هي التهيئة قبل التهنئة. قبل ما تتهنى كده ويهنوك ويتقال لك سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، يا سلام سلام. هو هيتقال لي أنا السلام؟ آه. ويتقال لي أنا من مين؟ مين اللي هيقول لي السلام؟ هنيجي في التفصيل إن شاء الله نبقى نشرح لكم مين اللي هيقول، لأن في كلام كتير في الحتة دي. لكن سبحان الله، أنت بتجهز عشان تسمع التهنئة دي، وعشان تسمع التهنئة دي رغم سبحان الله في حديث جميل أن الرب سبحانه وتعالى يقول لملائكته لمن شاء منهم، يقول لهم قوموا يلا هنقوا الناس اللي داخل الجنة. شوف، انت تبقى داخل من أبواب الجنة، دول الأوائل على البشرية وهم داخلين، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليه؟ يا سلام، يعني هنروح لدول؟ لا، احنا يعني سبحان الله، هذا سؤال لزيادة العلم والاستكشاف لا للإباء. قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا تسد بهم الصغور. يا سلام، هنيئا لمن يسد به صغر. شوفوا مثلا اللقاء اللي احنا فيه ده دلوقتي، في ناس يسد بهم الصغور حول هذا اللقاء، نحن لا نعلمهم ولكن ربكم يعلمهم. الناس ديت من بداية اللي وفر الرابط، ومن بداية من نشر لنا ولكم الرابط، ثم من سجل، ثم من نشر. كل هؤلاء نرجو أن يكونوا لهم نصيب من هذا. تسد بهم الصور وتتقى بهم المكاره. في ناس كده يا جماعة تتقى بهم المكاره، يعني أي حاجة فيها خشونة، فيها أي حاجة يقولك هات فلان. ليه؟ تتقى به المكاره. في توتر في مكان معين، هات فلان. ليه؟ تتقى به المكاره. فلان ده ما بيسمحش للمكاره إنها تكون في المكان اللي هو فيه، في البيت بيحاول بقدر الإمكان ما يحصلش في حاجة فيها توترات، في العمل، في كل، في الحي، في المسجد، في المؤسسة الذي يعمل بها، مكان، في كل شيء بيحاول تتقى به من مكاره. في ناس كده ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء بسبب انشغاله بالآخرة، وانشغاله بالمسلمين وجبر قلوب الناس، وانشغاله بالدعوة إلى الله. أحيانا بتكون في حاجات نفسه فيها، نفسه يعملها، بس سبحان الله من انشغاله يموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، مش لاقي وقت. هو نفسه يمارس حياته زي الأم. معظم الأمهات عندهم يعني قرب من هذا الحديث، تسد بهم الصغر. تتقى به من مكاره. وكتير من الأمهات قلبها مليان احتياجات، لكن سبحان الله حاجتها في صدرها لا تستطيع لها قضاء. فلما يقول لهم الله سبحانه وتعالى ذلك، إيه اللي يحصل؟ فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حاجة كده روقان. في حد بيقول مش معنى الأمهات، إن شاء الله عما تكوني أم هتعرفي كويس قوي. فالقنطرة دي، القنطرة دي هي التهيئة للتهنئة دي بقى، وإنك تدخل الجنة. إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل عند القنطرة دي؟ يزول ما علق في الصدور، كدمات التشاحن تطلع، والحاجات دي كلها ليه؟ ما هو مش هينفع تخش كده، لأ، النجومية بتاعتك دي مش هينفع تدخل وهي موجودة كده. التباغض اللي موجود، اللي خرج بسبب التنافس الدنيوي على فتات الأيام الخالية، عارفين معركة السكر؟ في ناس كانت مكبراها قوي، عارفين النمل لما تبص كده عليهم تلاقيهم ايه بيجروا ورا بعض عشان ايه؟ قطعة سكر، حتة صغيرة. فانت قاعد تبص عليهم كده وبعد ما تضحك وتبص كده من فوق، صح؟ شايفهم. احنا كلنا بنعمل زيهم كده برضو على حاجات صغيرة، تلاقي تفاهات كتير مشغولين بيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، أي من على الصراط، فيحبسون على قنطرة. القنطرة دي مالها؟ بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. المظالم لا، لازم تخلص، مش هينفع أدخل الجنة وفي قلبي شيء من تجاهك. حتة الأحقاد والغل والضغائن والحزازيات. وطبعا في ناس، سبحان الله يا جماعة، الله سبحانه وتعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لن تتذوق الأخوة إلا بعدما ينزع من صدرك الغل. ولذلك كلما وجدت إن في توترات بينك وبين إخواتك، فراجع الأحقاد والغل اللي موجود. وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول: إخوانا على إيه؟ على سرر متقابلين. كله مدي وشه للتاني، مش يقولك ده بيديني قفاه ومش عاوز يكلمني، هو ليه بيعمل كده؟ عشان كده طبتم فادخلوها خالدين. خلاص بقى بقيتوا كويسين، يلا خشوا بقى. خلاص طبتم، بقيتوا ايه؟ طهرين من جوه. سبحان الله، في بعض الناس يقولك انا مش هقدر اسامح. والله لا تسامح، وستعلم ان شاء الله عندما يعرض عليك مقابل السماح ده والعفو هيكون ايه. اول ما هتشوف اللي قدامك من غصب عنك هتسامح. ده انا لو قلت لك دلوقتي في الدنيا: يا سيدي، انت والدك ظلمك، والدتك ظلمتك، وحاولوا يحرقوا السرير اللي انت كنت نايم عليه وانت نايم في عز نومك، يعني كانوا عاوزين يبحوك بالحياة. دلوقتي والدك عاوز يصلحك وهيديك مليون دولار، ووالدتك بتقول لك انا الفيلا اللي في كذا ديت هتبقى ملك ليك، وخدي 3 كيلو ذهب هديه. ده انت مش هتوافقي، ده انت هتقول لها: يا ماما هو انت ايه يعني؟ اعملي ما بدا ليك. لا يا جماعه، في ناس كتير، بس هي قطعه السكر مكبراها، هي حاطه العدسه وعامله زوم كبير قوي قوي قوي على الايه، على الامر دوت. لكن طبعا أنا أتكلم عن مين؟ أنا أتكلم عن المظالم والأشياء التي تتعلق بالتنافس الدنيوي. أما الظلم المتعلق بدينك، أن هناك من فتنك وظلمك لأجل دينك، فهؤلاء ربما أصلا لا يمرون من على الصراط. فنسأل الله العفو والعافية ويسترنا وإياكم. كل الحزازات اللي موجودة، اللي تعلقت بيها في دار الدنيا وكملت معاك كلها تتطهر بقى. عشان كده يا جماعة اللي بيطهروا قلبهم أول بأول دول في نعيم معجل، دول في نعيم معجل في الدنيا، حاسين بالراحة، حاسين بالطهر، رايقين. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ إن الحاجة دي بتروق. شوفوا الجنة، شوفوا الجنة وكل الكلام اللي احنا هنقوله ده، كل الكلام ده لو قلبك فيه غل أو حقد أو تحاسد أو أي حزازات بينك وبين أخيك، والله لن تستمتع بالجنة. هو ربنا كده خلقها كده، مش هتستمتع بيها إلا عما تتطهر من جوه. وجربوها في حياتكم، روح أفضل مكان في الدنيا خلاص، وبعدين يحصل بينك وبين حد من اللي بتحبه، بينك وبين زوجك توترات، رحنا الساحل بقى وجايبين كل حاجة وهنقعد بقى أسبوعين في اليومين دول، اول ما رحنا انت عملتي ايه؟ البوتاجاز مش عارف انت سبتيه مفتوح، اتخانقنا مع بعض، نسيت السكر وقايل لك على الشاي وانا ما بشربش الا من شاي حماده وشاي احمد، اللي حصل خناقه، خناقه ايه؟ اتعكنن علينا اسبوع الساحل، رغم ان المياه جميله والناس مبسوطه والناس كل حاجه وكتيتا موجوده معانا والاولاد موجوده، بس الدنيا وقفت، النور قطع. ليه؟ لان الدربكه عم تكون موجوده جوه، كل حاجه بتحصل في مشكله حتى في العمل الآخرة، نبقى قاعدين في أمان الله وحلقة قرآن شغالة والناس بتسمع وحاجة جميلة، تلاقي في 2 3 يحصل بينهم توترات، اللي يحصل ما يشوفوش الجمال ده، فتلاقي كل حاجة بتطفي. ليه؟ هو سالوا القلوب تنبيكم عن الخبر. فهنا عشان ندخل الجنة رايقين لابد من القنطرة دي، يحصل التهذيب ويحصل النقاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونبدأ بقى، الناس تلهج بالحمد والثناء وهم يشهدون ما كانوا يؤمنون به من أمور الغيب اللي سمعوا عنها، آمنوا بيها ولم يروها، وقاعدين بقى في فرحة السلامة، فرحة السلام، واتغسلوا من أحقاد الماضي السحيق، وتتراءى أمامهم مشاهد النعيم المقيم. يا الجمال، ملائكة الجنة تقف صفوف بقرب الأبواب ومعها سجلات الداخلين، وخلف الأبواب مشهد كريم من مشاهد السعادة، اكتملت مراسم الاستقبال، الجميع جاهز، القصور مهيئة، والأهل كله منتظر، الكل يترقب الحدث الجميل بعد فتح الأبواب، اليوم السعيد المنتظر من زمن بعيد. يا ما انتظرنا، الكل خلاص خرج من أرض القنطرة، كل واحد استوفى كل منهم مظلمته من أخيه، زالت الأحقاد من الصدور، تطهرت القلوب، أخذ بعضهم بيد بعض، شرعوا ينظرون تجاه أبواب الجنة، ويتقدمهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الأنبياء، يتبعهم فقراء المهاجرين، يليهم سائر الناجين من هذه الأمة ومن سائر الأمم، ويبدأ الزحف العظيم إلى دار النعيم. القلوب مفعمة بالمشاعر المتداخلة، بين فرحة السلامة من الأهوال وترقب الانغماس في أرض الجمال. حب الله بيعمر القلوب، تتعطر به الأفواه، وهم يرون من صور رحمته وآثار كرمه. ياه، احنا لو قعدنا على الأرض في الحتة دي ودنينا كده على طول الخط ده النعيم. نعيم ايه؟ انت لسه شفت نعيم؟ او انت لسه شفت حاجة؟ انت لسه ما شفتش حاجة ولسه النعيم ما بدأش. يعني ده البشاير، ده البشاير، سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إن ريح الجنة بتشم من بعيد تصل 40 سنة. يا 40 سنة، 40 سنة يا جماعة. ده في واحد تبقى ماشي في الشارع فتلاقيه جاي يسلم عليك، سلام عليكم، أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ فأنت مستغرب جدا فتقول له اتفضل، وبعدين تلاقيه متردد كده، أنا آسف جدا والله، أنا بس أنا لمحت حضرتك وأنت بتحدي علينا في المسجد، فكان نفسي أسأل السؤال ده من امبارح. واسأل حبيب قلبي، هو العطر اللي حضرتك حاطه اسمه إيه؟ فتبص له باندهاش كده، فتقول له ما شاء الله عليك، أنت مركز أوي كده، يقول لك لأ أصل الصراحة العطر اللي أنت حاطه ده أنا بشمه من أول ما حضرتك تدخل في المسجد، أنا بعرف إن حضرتك جيت من العطر. طيب هو أعلى مسافة أنت ممكن تشم العطر بتاعها قد إيه؟ 10 متر، 200 متر، كيلو؟ تعرف عطر ريحته كيلو؟ من على بعد كيلو أنت شامم العطر؟ الجنة الرائحة فيها 40 سنة، يعني تمشي كده 40 سنة، إيه ده؟ ريحة الجنة. وطبعا ريحة الجنة لك أنت يعني تتخيل إن خالق العطور عندما يخص الأتقياء والأبرار بعطر، فأي عطر سيكون؟ ويبدأ الناس تتحرك، الجميع بيتحرك، والكل قاعد من بعيد شامم الريحة الجميلة، والكل قاعد بيقلب شريط الحياة اللي فات، شريط الأعمال الصالحة اللي ربنا هداه ليها في الدنيا، وقاعد يستعرض الذنوب اللي ربنا غفرها لي على عرصات يوم القيامة بعد أن أدناه من كنفه وقرره بها ذنبا ذنب، وبعدين قال له سترتها علي وغفرتها لك، ويبدأ يحدث نفسه من جديد كأنه يحدث نفسه، فيقول أحقا أدركتني رحمة ربي؟ إيه ده؟ خلاص؟ ده آخر العهد بالآلام والأحزان؟ ده آخر العهد بالأهوال؟ أي نعيم ينتظرني في الجنة؟ يا ترى من أي الأبواب هدخل؟ مش فارق أدخل من أي باب، ما أنا خلاص عديت، مين أول من هيستقبلني؟ ايه أول شراب وطعام هيقدم ليا؟ ايه القصر اللي انا هقعد فيه؟ طب انا هلتقي باهلي واصدقائي وعاوز اتكلم معاهم عما رايت وسمعت، حاجات كتيره متداخله، سبحان الله. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. في اللحظات الغاليه دي تبدأ الوفود تقترب بسيرها الوئيد، ماشيين حاجة كده كأنهم الملائكة في السكينة، النسائم العطر، روائح الطيب الخالص في كل مكان تعبق، تتهادى على أهل الموقف، أبواب الجنة تلوح شيئا فشيئا في الأفق القريب، شايفها؟ تكاد القصور المزينة تتراءى للناظرين، مشهد الغرف العالية كأنه يلوح من بين فجوات الأشجار، القلوب مشتاقة، وجدران الجنة شفافة كالزجاج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى باطنها من ظاهرها، الجميع ليتحرك في المسير لباب الجنة، الجميع يهلل ويثني على واهب هذا الجمال، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا سلام على الجمال، خلاص هيتحشروا وبيتحركوا إلى الرحمن وفدا، راكبين ايه دول؟ هيخشوا ازاي وفد الملك؟ يقول لك استنى، ده وفد الملوك، وفد الرئيس، وفد الوزير، طيب وفد الرحمن دول هيبقى شكلهم ازاي؟ راكبين ايه؟ هيخشوا وهيكونوا ماشيين على ايه؟ وهيمشوا ازاي؟ وداخلين ازاي؟ ده اللي هنسيبه وهنتكلم عنه ان شاء الله في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الذين يحشروا إلى الرحمن وفدا، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.